مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Domenica 10 dicembre, Gaza, Palestina. È stato un giorno durissimo. La notte scorsa è stata di puro terrore. I colpi d'arma da fuoco risuonavano vicinissimi sopra le nostre teste, mentre noi, rannicchiati nelle tende, tremavamo di paura. I bambini e le bambine non riuscivano a dormire, né noi a calmarli o a rassicurarli. Non potevamo nemmeno abbracciarli, tanto era difficile muoversi nella tenda, piena di gente e immersa nel buio totale. Abbiamo vissuto ore interminabili, senza sapere se saremmo arrivati al mattino. E quando finalmente è arrivata l'alba, i colpi continuavano ancora tutto attorno a noi. Con il giorno sono arrivati anche la stanchezza e la fatica. Le nostre vite si sono completamente capovolte. Non c'è più alcun servizio e ogni minima cosa richiede uno sforzo enorme. Le incursioni aeree non si fermano e colpiscono anche Rafah, la città dove ci troviamo, che doveva essere una zona sicura proprio perché piena di sfollati, ma le bombe non risparmiano nessuno. Il cibo è sempre più scarso, nei mercati non si trova quasi nulla e quel poco che rimane a prezzi impossibili. Non abbiamo più soldi, non ci sono entrate e viviamo solo grazie agli aiuti che riceviamo. La maggior parte di ciò che abbiamo oggi lo dobbiamo ai nostri amici italiani, che non abbiamo mai smesso di ricordare e ringraziare. Sono rimasti al nostro fianco, ci hanno sostenuti con generosità e coraggio. Senza di loro, senza la solidarietà del popolo italiano, saremmo rimasti senza tende e senza alcun aiuto. Li ringraziamo con tutto il cuore. Ora non chiediamo altro che le vostre preghiere e il vostro augurio più sincero che questa guerra finisca presto. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا تصف اليوميات 100 يوم من العبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الأحد 10 ديسمبر، غزة، فلسطين. اليوم 65 من الحرب. كان هذا اليوم صعب جدا، فالليلة الماضية كانت مرعبة للغاية، فأصوات الرصاص كانت غريبة جدا منا وتمر من فوقنا ونحن في الخيام. كنا مرعوبون جدا نحن وأطفالنا، لم نستطيع النوم، حتى إننا لم نستطيع تهدئتهم والتخفيف عنهم ولا حتى احتضانهم، لأن الحركة صعبة جدا داخل الخيم بسبب كثرة العادات وبسبب عدم وجود أي مصدر للإنارة، فالظلام يغطي المكان بالكامل. لقد عشنا لحظات مرعبة، لم يكن لدينا أي أمل في مجيء الصباح، فالرصاص كان يتضارب حولنا. جاء الصباح وجاء العناء، لقد انقلبت حياتنا بالكامل، لم يعد هناك أي وسائل راحة، وكل أمورنا اليومية نقضيها بتعب وجهد كبير، كما إن الغارات الجوية أصبحت تطول مناطق تواجدنا في مدينة رفح التي من المفترض أن لا يكون فيها أي استهدافات، نسبة لوجود عدد كبير جدا من النازحين حسب توجهات الاحتلال، كما إن الحصول على الغذاء أصبح صعبا جدا، فالمواد الغذائية بدت تنفس في الأسواق، وإن وجدتها تكون غالية جدا وأسعارها خيالية. هذا ما نحن بحاجة إليه، فمصدر المال معدوم جدا هنا، فجل ما نحصل عليه وما يصلنا من المساعدات المالية تصل من أصدقائنا الإيطاليون الذين طالما ذكرناهم فلقد وقفوا إلى جانبنا وكانوا لنا ونعم العون، فهنا جل ما وصلوا من المساعدات لم يصل إلى أيدينا بعد، فلولا وقوف الشعب الإيطالي الحر بجانبنا لبغينا دون خيام دون أي مساعدات، فشكرا لهم من أعماق قلوبنا، وجل ما نريد هو دعواتكم لنا وتمنياتكم بانتهاء الحرب غريب جدا، أتمنى أن يتوقف الحرب أيضا. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.